حصريا على موقع djkimo.com. يوسف أوشا. كل سنة واحنا بلمتنا ربنا ما يقطع سعادتنا، أحلى حاجة في الدنيا حارتنا كلنا لبعضنا سالكين، قبل ما المغرب بيأذن يلا نتجمع يا مسهل، بالعصير على الناس بنقدم كله بيشارك في الخير، لما رمضان أهل علينا رجعت الفرحة دي وسطينا، رد روح السعادة فينا خلانا نسينا الأحزان، هو شهر واحد في السنة كله جاي لنا من ربنا، يجي ما يخليش عجنانا شهر فرحة في كل مكان، بعد ما افطرنا بقى وغمنا في الشارع تتلم اللمة، هو ده روتيننا ننظم يومنا كل يوم لعب وتنطيط، قوم بمع صواريخ وبنرمي ولع السلك ويلا ارمي، بعد ما الوقت ده بيعدي بعدي هنصلي التراويح، النهارده بيتنا عزومة والحبايب هنا ملمومة، ناس كتير عندنا معزومة ربنا يكتر عزومتنا، الكرم والخير بزيادة والوشوش مليانة بسعادة، ربنا ما يقطع لنا عادة أحلى حاجة والله لمتنا، السعادة في اللمة الحلوة ربنا يكتر لمتنا، عالوشوش مرسومة الضحكة والسعادة موجودة بزيادة، بره للفجرية بنسهر في الحسين ننزل نتسحر، يلا بينا كلنا نتصور والوشوش مليانة سعادة، يلا بقى رمضان فحرتنا ويا أهالينا وشلتنا، زينة ما فانس على بيتنا فروع زينة في كل مكان، لعب كروات العصرية ضحك لعب زر مرضية كله فل ومية المية، مفيش حد ياما زعلان، احنا لمتنا دي بالدنيا يعني مش عايزين حاجة تانية، ربنا ما يقطع لنا ثانية ولمتنا الحلوة خدنا صورة كده مع بعضينا، يلا حاجة للذكرى يا خينا، ربنا بعيد ما علينا ويا بعض نكون على طول، بعد ما فطرنا بنتجمع كلنا ونازلين على الملعب، ناس بتلعب ناس بتشجع أحلى حاجة دورة رمضان، بعد ما لعبنا وخلصنا طلعنا على وغيصنا، لما جه الجون هما رقصنا كله كان مبسوط فرحان، صوم وصلاة ذكر وقرآن خير وبركة في كل مكان، في الشارع مواعيد رحمن هي دي حلاوة رمضان، البيوت بالخير مليانة والوشوش كلها فرحانة، بدعي ربك حصريا على موقع djkimo.com.